أحمر من النسب والإسلام بلا شك أن بكاءة ظهر الأم أكثر من بكاءة مرض من النسب أكثر من بكاءة ظهر الأم من الرضاعة بنت الأسس من الرضاعة بنت الأسس من لكن هذا ذلك ما دام الشخص النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرحمة من النسب فالحكم هو تقول في انتصار من المحرمات على التعبير ما يظهر من هذا فهو ان المحرمات تصير محرمات تصير هو هذا المحرم او وراء فلا مثلا المعلق انه لو شك هذا وشكه بكل منه لكن يعرف رأيه شهر كلامه من جريسة جريسة لأنه كان محمد كما يتغيب من أفضل أو وضع ولكن ما أعرف أسرائي أن أعرف رأيه أم لا إنه مع ذلك أمام المحرمات بالصغر كالمحرمات بالرضاع ما المحرمات بالصغر أو المحرمات بالصغر على الصغر هم مباشرين والمعرفة وذلكها وسنة جهة لكن بشرط ذلك المدرة ونقولها حتى على حسن منها يقول تعالى وَرَعِبَكُمُ اللَّهِ بِسُرُوكُمْ مِنْ مُسَارِكُمُ اللَّهِ بِحَرْكُمْ بِهِمْ فإذا قال لأولئك أنت علي كبير جدا من كلها Thank you. يكون له رفقة في المرأة أن يرى ثم الصلاة عليه ويرى كلها ومن في غيرهما أن تبقى فهمتم؟ فهو يكون في المصار في مثل هذا التفسير فإذا قال أنت عليك الحرام وقد تكفر ثم رهيب فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق فرق يقول كده الزوج الحرام وصله حلق وإن تقرب إنشاء إن تقرب إنشاء نعم هنا تستمرك اليوم يقول لك إن تقرب تغيير الحكم الشرع فهذا محرم عليك لأن محرم محرم الله يعني إنه كان يقول أيها إنشاء وهذا تقول على سبيل على سبيل الفضل من هذا في الأسرع ما هي يقول لها فانت عليها حرام انتفت من يجب لهم انتفت لها فتراك لبراء انتفت لها فهو فيها كده مستقيم كل هذا ما هو مين يقول أول التقيم يا لمسك أنظر إذا فتب القبر فهو يخدم هذا السبب الكبر وما في الحديث الثاني لو جمد حرام الوحيد إذا فتب الإنساء الله لك شكرا يا رب العالمين فوالله غفور رحيم بعدها

إذا حرفت الكبرى إذا حرفت كل هذه الأمور لم نفكر يلزمها أن نفكر فالطارة من واحدة لأنه يقول إذا كان ميزاً واحداً فلا عبرة بتعدد السبب وقال ذلك على رجل أثر لحم إبل وباع وتغير وقلبته من الريح هنا كم ذلك؟ خمسة من جراح الموت كما من الموت؟ واحد؟ لا وذول لحم إبل وذول الدرس وذول القاعد؟ وذول الناس وذول الجسم لا فيقولون ما دام الموجب بالحق واحدا فلا عبرة بتعدد السبب جمعنا هذا القاعدة في حال الحق يكون من ضاعها من زوجات المسلمين ثم اذا استمر اذا لم يكن تطعوها ولكن يريد هذا الجهاد مثلا خالق الحق وقالوا انه اذا ضاع من النساء المسلمات لازمهن في عادة جديد لكل واحد من الكفار